السادس قتل صيد البر وسط يده أو وسط يده أو بمعنى الواو. وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا كحمام وبط ولو استأنس بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت ولو تولد منه أي من الصيد المذكور ومن غيره كالمتولد بين المأكول وغيره أو بين الوحشي وغيره تغليبا للحظر أو تلف الصيد المذكور في يده بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة وإعانة ولو بمناولة آلة. طيب قال رحمه الله تعالى السادس قتل صيد البر أو اصطياده، وقد أشار إليه بقوله وإن قتل صيدا مأكولا بريا إلى آخره. والمؤلف هنا رحمه الله لم يفصح ولم يبين حكم قتل الصيد من حيث الحل والحرمة، لم يقل ويحرم قتل الصيد، وإنما أفصح وتكلم عليه من حيث الضمان وعدمه، ولكن ربما نستفيد التحريم يعني تحريم قتل الصيد من كلام المؤلف أنه ذكر أن فيه الجزاء، أن في قتله الجزاء، ومعلوم أن ما في قتله الجزاء أنه حرام. يقول رحمه الله السادس قتل صيد البر، خرج بذلك البحر. قال الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن فصيد البر حرام على المحرم، وأما صيد البحر فحلال جائز. بقينا في ما يعيش في البر والبحر، ما يعيش في البر والبحر ما يعيشون وهنا يجب أن نعرف ما هو البري، الصيد البري والبحري. صيد البحر ما لا يعيش إلا في الماء بحيث لو خرج منه مات، وصيد البحر ما لا يعيش إلا في البر بحيث لو أدخل البحر مات. أما ما يعيش هنا وهنا فليس من صيد البر وليس من صيد البحر، وحينئذ يكون قد اجتمع فيه مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر، وعليه فالتمساح لا يقال إنه من صيد البحر. لماذا؟ لأنه يعيش في البر والبحر، فمراد العلماء إذا قالوا صيد البحر مرادهم ما لا يعيش إلا في الماء بحيث لو خرج منه لهلك السمك ونحوه. طيب قتل صيد البر أو اصطياده، ما الفرق بين القتل وبين الصيد؟ الفرق بينهما أن القتل فيما لا يحل، فيما لا يحل كل ما لا يحل أكله يعبر عنه بالقتل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا قتله وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، فما عبر عنه بالقتل لا يجوز أكله. ولذلك قال أهل العلم رحمهم الله في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله، قالوا يؤخذ من هذه الآية أن المحرم إذا صاد صيدا فإنه لا يؤكل، لأن الله عز وجل عبر عنه بالقتل، وكل ما عبر عنه بالقتل فإنه لا يؤكل. يقول قتل الصيد البر أو اصطياده، وقد أشار إليه بقوله وإن قتل صيدا إلى آخره. بقينا ما هو الصيد؟ الصيد هو اقتناص الحيوان، اقتناص الحيوان البري المأكول المتوحش، طبعا اقتناص الحيوان البري المتوحش، طبعا اقتناص الحيوان البري المتوحش، طبعا المأكول، اقتناص الحيوان المأكول البري المتوحش طبعا. فقولنا اقتناص يخرج ايش؟ الذكاة، الذكاة لها احكام وهذه الاحكام. طيب البري يخرج البحري، المتوحش طبعا يخرج المستأنس، المأكول يخرج غير المأكول، فلو قدر أنه قتل حمارا غير وحشي فليس لا فدية فيه. لماذا؟ لأنه ليس مأكولا. ولهذا قال المؤلف وإن قتل صيدا مأكولا احترازا مما لو قتل غير مأكول، مثل أسدا نمرا فهدا ثعلبا ذئبا ونحوه. قال بريا خرج به البحري. طيب أصلا لو قال متوحش أصلا لكان أولى، ولعله مراد المؤلف رحمه الله. طيب أصلا احترازا من المستأنس، قال رحمه الله كحمام، الحمام صيد، نعم صيد يعني متوحش، وبط، البط صيد، ولو استأنس، حتى لو استأنس الحمام، لو استأنس بمعنى صار أليفا يؤلف لا يهرب، وكذلك البط، لأن الاعتبار في الحيوان بالأصل. ولذلك لو توحش إنسي أو استأنس وحشي في العبرة بالأصل. دجاجة الصيد ليست بالصيد. طيب لو توحش الدجاجة هل يجوز أكلها؟ نعم يجوز. يقول بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت، لأن الإبل والبقر الأهلية ليست صيدا. يقول ولو تولد منه، أي من الصيد المذكور ومن غيره، كالمتولد بين المأكول وغيره. المتولد من المأكول وغيره يحرم على المحرم، والحلال أيضا، ما تولد من مأكول وغيره فإنه حرام على المحرم والحلال. أما تحريمه على المحرم فتغريبا لجانب الصيد، وأما تحريمه على الحلال فتغريبا لجانب الحظر. ما مثاله؟ نقول استمع ابن الذئب أمه ضبعة وأبوه ذئب، ما حكم صيده بالنسبة للمحرم على المذهب؟ نقول لا يجوز تغريبا لجانب الصيد. طيب ما حكم أكله بالنسبة للحلال غير المحرم؟ نقول أيضا حرام، لأن اجتمع فيه مبيح وحاضر. إذا ما تولد من مأكول وغيره هذا حرام على المحرم وعلى غير المحرم، فلو قتله المحرم وجبت فيه الفدية تغريبا لجانب الصيد، وكذلك الحلال لا يجوز له أكله تغريبا لجانب الحظر. ولكن الصواب أن المتولد لا يحرم قتله، لأن الله عز وجل إنما حرم الصيد، والصيد هو ما يؤكل، وهذا ليس مما يؤكل، بل الغالب أنه يكون من المؤذيات، وعليه فاستمع الآن، استمع لو قتله المحرم فلا جزاء فيه ولا شيء فيه. لماذا؟ لأن الله عز وجل حرم على المحرم الصيد، فقال تبارك وتعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وهذا ليس صيدا. طيب السمع مثله العصبار عكسه أمه ذئبة وأبوه ضبع، أبوه ضبع، السمع أمه ضبعة وأبوه ذئب، والعصبار عكسه. يقول رحمه الله ومن غيره كالمتولد بين المأكول وغيره أو بين الوحش وغيره تغليبا لجانب الحظر. طيب وجدنا مثلا بغلا، البغل حرام، يعني متولد بين خيل فرس وحمار، لكن الفرس صيد لا. طيب وجدنا حمارا تولد من وحشي وإنسي، نقول حرام، لأنه تولد من صيد ومن غيره، هذا حرام. إذا التمثيل بالنسبة للبغل للحلال لا بأس، لكن بالنسبة للصيد لا يصح، لأن الأصل وهو الفرس ليس من الصيد. يقول رحمه الله تغليبا لجانب الحظر أو تلف الصيد المذكور في يده بمباشرة أو سبب كإشارة. إذن نقول الصيد يحرم إذا تلف في يده بمباشرة، يعني باشر قتل صيد، هذا حرام للآية الكريمة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صيد البر حرام عليكم ما لم تصيدوه أو يصد حلال لكم، نعم صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. طيب فإذا أتلفه بمباشرة، قتل حمامة مباشرة، قتل بطا، قتل حمارا وحشيا، فإنه يحرم على الفدية. أو سبب، تسبب في ذلك، كيف يتسبب؟ مثل المؤلف رحمه الله قال كإشارة محرم أشار إلى حلال فقال انظر إلى الصيد شوف الأرنب خلف هذا التل، فذهب الحلال وصاده فحرام، لأنه وجدت منهم إشارة. كذلك دلالة، دلالة دله على صيد، قال في المكان الفلاني صيود كثيرة فإذهب وصد فلا يجوز أيضا. أو رجل مثلا بسيارته يطارد غزالا فمر بمحرم، قال ما مر بك غزال؟ قال نعم قبل قليل خلف الشجرة، فذهب وصاده أيضا حرام. إعانة، إعانة أركبه بسيارة، أركب محرم محلا في سيارته ويصيد أيضا يكون حراما. ولو بمناولة آلة، ولو بمناولة آلة، يعني مثلا عنده بندقية فقال خذها بالبندقية أو هذا السلاح صد به، يعني وجدت منه إعانة. إذن الصيد المحرم على المحرم ما باشره، ما باشر صيده أو وجد منه تسبب في صيده إما بإشارة أو إعانة أو دلالة، ولو كان ذلك بمناولة، بمناولة آلة. نعم، يعني بقينا الآن في مسألة دليل على هذه المسائل. الدليل مسألة المباشرة واضحة، صيد البحر، صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، مع الآية الكريمة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. طيب التسبب، ما الدليل، ما الدليل على أنه يحرم على المحرم؟ حديث أبي قتادة حينما صاد صيدا فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للصحابة هل أحد منكم، أشار إليه، فقالوا لما قالوا لا أذن لهم في أن يأكلوا. فمفهوم قول هل أحد منكم أشار إليه أنه لو وجدت من المحرم إشارة أو دلالة أو بعبارة عام تسببا في ذلك فإنه يكون محرما. نعم، أو بجناية دابة وهو متصرف فيها. نعم، لو جنت دابة وراكب دابة وجنت هذه الدابة على صيد فقذته، يعني وطئت، يركب محرم راكب بعيرا فوطئ البعير بقدمه أو بيده أرنبا فهلك، فهل عليه شيء؟ يقول إن كان يمكنه التصرف، يمكنه التصرف فتلزمه الفدية الجزاء، يحرم ويلزمه الجزاء، وإن لم يكن منه تصرف فلا شيء عليه على قول الراجح. وعلى هذا لو قدر أن شخصا محرم يسير بسيارته وأثناء سيره خرج عليه صيد حمام أو أرنب فوطئه من غير قصد فلا شيء عليه، لقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. فمفهوم الآية أنه إذا قتله غير متعمد فلا شيء عليه. نعم، سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف أن الصيد المحرم على المحرم ما صاده أو صيد لأجله أو كان له أثر في صيده، شف ما صاده يعني باشر صيده أو صيد لأجله أو كان له أثر في صيده. أما لو مثلا قدر أن محرما حل ضيفا على محل وعند المحل صيود مذبوحة، مذبوحة لم يذبحها لأجل المحرم فلا بأس، إن دخل مطعما فقال عندك، مش عندك من اللحم، قال عندي حمام، حمام مذبوح فيجوز له أكله لأن هذا الحمام لم يصد لأجله. أما إذا قال عندنا حي في الشبوك دخل مطعم قلت عندك من اللحم، قال عندنا دجاج حمام أرانب، قال أعطنا أرانب وحمام، فذهب وذبح أرنبا وحماما، هل يجوز له الأكل؟ لا، لأنه صيد أو قتل لأجله، بلا صح ذبحه لأجله. نعم، إن كان متصرفا يعني يمكنه تفادي ذلك ولكن لم يمنع الدابة فعليه الضمان، إن أدركه هو فيه حياة مستقرة لا ويجتنبه مطلقا، لكن في غير الصيد يجوز. نعم، أي الصحابة حديث أبي قتادة صاده لنفسه لكن منهم إشارة، النبي عليه الصلاة والسلام سأل هل أحد منكم أشار إليه، الذي صيد لأجله حديث الصعب بن جثامة حينما صاد حمار وحشية للنبي عليه الصلاة والسلام وهو بالأبواب فرده عليه الصلاة والسلام عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. فحديث الصعب صيد لأجله وحديث أبي قتادة لا، في دلالة على ماذا؟ على مسألة الإشارة والإعانة. والمباشرة واضحة ما لم تصيدوه، وكذلك مع الآية الكريمة. إذن عندنا كل المسائل الثلاث لا أدلة، ما باشره المحرم دليله ماذا؟ الآية والحديث، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه. طيب ما صيد لأجله دليله حديث الصعب من جثة، ما كان منه إشارة أو دلالة دليل حديث أبي قتادة،